حساب. ليجد الرب عليكم عليكم وعلى أبناءكم. فرحة العيد كانت تتلخص في هذه الآية، مزيد مزيد من تذكار الله للإنسان ومن بركة الرب للإنسان. وبعدين يأكد لهم أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. ده ربنا ده اللي عمل كل حاجة في السماء واللي عمل كل حاجة في الأرض. عشان كده بركة ربنا ليكم ما هيش مجرد بركة سماوية فقط، لكن أيضا كمان بركة أرضية، لأن السماء والأرض دول بتوعه. السماوات سماوات للرب، وأما الأرض فأعطاها لبني آدم، أعطاها لبني آدم يعيشوا فيها. بس جميل جدا لبني آدم أنه مش يتمتع بالعطية اللي خدها وبس، لكن أنه باستمرار ينظر لليد اللي أعطته هذه العطية، ينظر لإيدين الله الممدودة من سماوات السماوات لكي ما يعطيه هذه الأرض. عشان كده مهم جدا لما ربنا يديك حاجة، يا ترى انت بتفرح بالعطية ولا بتفرح بصاحب العطية؟ بتفرح بالعطية في حد ذاتها ولا تفرح بالايد اللي ادتك هذه العطية؟ فرق كبير قوي بين واحد ياخد من ربنا حاجة ويفرح بيها، وبين واحد تاني يفرح بربنا اللي اداله هذه العطية. لكن للأسف بني آدم في مرات كثيرة تأخذ العطية من إيدين ربنا وتجري تفرح بيها بعيد عن ربنا. ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت. أرض السكوت يقصد بيها الهاوية، وكان ده الذهن اللي موجود في العهد القديم، إن كل من ينزل إلى الهاوية إلى الجحيم ليست له اي علاقة بالله ولا يستطيع ان يسبح الرب. لكن في رؤية نبوية جميلة جدا يقول صحيح الاموات ما يقدروش يسبحوا ربنا، اما نحن الاحياء فنبارك الرب. اذا كان الاموات ما يقدروش يسبحوا ربنا فالاحياء هم اللي يقدروا، واحنا احياء، لانه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. عشان كده لما قال انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، اله احياء وليس اله اموات. عشان كده الكنيسة تاخد هذا الجزء من المزمور وفي الصلاة على الموتى بتصلي هذا المزمور: ليس الاموات يسبحون الرب ولا من ينحدر الى ارض السكوت. لكن احنا مش اموات حتى وإن كان في موت بالجسد، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. إلى الدهر يعني على طول، لأن احنا دخلنا في الحياة الأبدية. فنحن أحياء أبديين، ليس للموت سلطان علينا. وبكده كان الروح القدس بيرسم في ذهن المرنمين فكرة عن الخلاص الأبدي وعن الحياة الأبدية بالتهليل والتسبيح اللي كانوا بيقدموه في عيد الفصح، في عيد المظال، وفي عيد الخمسين. عشان كده بنشوف ان العهد القديم ما كانش مجرد طقوس بتتعمل وخلاص، لكن كل أسرار العهد الجديد كانت مستخبية في العهد القديم. ليس لنا يا رب ليس لنا لكن مجدا لاسمك اعطي. يا ريت ان ده يكون هدف الانسان باستمرار، اللي حط ثقته ورجاءه واتكاله على الرب، مش انه يخرج حاجة جميلة او يقدم خدمة جميلة او يتمم عمل الناس تتبسط بيه، ولكن من اجل اظهار مجد اسم الله، اظهار امانة الله ورحمة الله للخليقة كلها. في حد يحب يسأل حاجة في المزمورين دول؟ مزمور 116. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مزمور 116. أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. اكتنفتني حبال الموت، أصابتني شدائد الهاوية، كابدت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت. آه يا رب نجي نفسي، الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم. الرب حافظ البسطاء، تذللت فخلصني. ارجعي يا نفسي إلى راحتك، لأن الرب قد أحسن إليك. لأنك أنقذت نفسي من الموت، وعيني من الدمعة، ورجلي من الذلق. أسلك قدام الرب في أرض الأحياء، آمنت لذلك تكلمت. أنا تذللت جدا، أنا قلت في حيرتي، كل إنسان كاذب. ماذا أرد للرب من أجل كل حسناته لي؟ كأس الخلاص أتناول، وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. عذيل في عيني الرب موطأ أتقيائه. آه يا رب، لأني عبدك، أنا عبدك ابن آمتك، حللت قيودي، فلك أذبح ذبيحة حمد، وباسم الرب أدعو. أوفي نذوري للرب مقابل شعبه، في ديار بيت الرب، في وسطك يا أورشليم. هللويا. مزمور 116 أحد مزامير التهليل أيضا اللي بيصلى في الأعياد الرئيسية لليهود. والكنيسة بردك زي ما انتم عارفين أخذت هذا المزمور وحطته في صلاة الساعة التسعة، ولكن بنلاحظ في الأجبية انه موجود على هيئة مزمورين مش مزمور واحد. المزمور الأولاني بيبتدي بأحببت، والمزمور الثاني آمنت لذلك تكلمت، وده حسب الترجمة السبعينية اللي قسمت هذا المزمور إلى جزئين. حقيقة إن المزمور ده نقدر ناخده من كذا وجهة، من وجهة الإنسان اللي بيكلم ربنا، وأيضا من وجهة داود والأحداث اللي حصلت في حياته، والأهم من كده من وجهة السيد المسيح. وكأن هذا المزمور بيقال بلسان السيد المسيح، عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور في صلاة الساعة التاسعة، الصلاة أو الوقت اللي أسلم فيه السيد المسيح الروح على خشبة الصليب. لكن هو من ضمن المزامير الجميلة اللي تاخدوا بالكم منها ان صيغتها بتختلف عن بقية مزامير التهليل، لان بقية مزامير التهليل بتتكلم بصيغة الجمع. ليس لنا يا رب، ليس لنا، ما بيقولش ليس لي. لكن هذا المزمور بالذات بيتكلم بصيغة المفرد، لان اذا كانت مزامير التهليل بتتقال بصيغة الجمع في الاحتفال بعيد الفصح او عيد المظال او عيد الخمسين، لكن يظل الطابع الشخصي او الاختبار الشخصي ليه مركزه في العبادة ما بين الانسان وما بين الله. عشان كده المزمور ده المزامير التانية بتتكلم بصيغة الجمع كطابع للجماعة كلها، بينما هذا المزمور بيتكلم نتيجة الاحساس بالاختبار الشخصي اللي حسه هذا الانسان لنفسه. أحببت لأن الرب سمع صوت تضرعي أو صوت تضرعاتي. وهنا بيربط ما بين الحب وما بين سماع ربنا لصلاة الإنسان، وده فعلا الاختبار اللي كل واحد فينا يقدر يجوز فيه. أنا بحس إمتى ربنا بيحبني؟ لما بحس إن ربنا بيسمعني. في كل مرة بجوز هذا الاختبار ان ربنا سمعني واستجاب ليا، بحس فعلا ان الله بيقدم لي المحبة الشخصية ليا انا بالذات. فهنا بيربط ما بين حب الله للانسان واحساس هذا الانسان بالحب، وما بين استجابة الله لصلاة الانسان. وبعدين ده بيقول ان مش ربنا احببته لان الرب سمعني، لا، لان الرب يسمع. يسمع دي صيغة مضارع مستمر، وكأن الله باستمرار يستجيب للإنسان، والإنسان باستمرار يتمتع بحب الله من خلال هذه الاستجابة. إذن العلاقة ما هيش مجرد مرة فلتة كده وتنتهي، لكن لا، دي حياة مستمرة. ويسمع صوت تضرعاتي بصيغة الجمع، صلواتي كلها ربنا بيسمعها. فالإنسان اللي عايز أو الإنسان اللي يريد أن يشعر بمحبة الله يقدر يكتشف تلك المحبة من خلال استجابة الله لي في مرات كتيرة وفي صلوات كتيرة هو بيقدمها. أحببت لأن الرب يسمع صوت تضرعاتي، لأنه أمال أذنه إلي. إذا كان الجزء الأولاني من المزمور بيأكد لنا حقيقة أن ربنا بيسمع وبيستجيب، لأن احنا في أوقات كتيرة بنبقى فاقدين لهذا الاختبار وحاسين أن ربنا ما بيسمعش أو ما بيستجبش لينا، لكن هنا بيأكد هذا الاختبار ويؤكد مرة أخرى بأنه أمال أذنه إلي. مهما كانت المسافة بيني وبينه بعيدة، الفجوة اللي بيني وبينه كبيرة، الفجوة اللي نشأت ما بين شدة الخطية اللي أنا عايش فيها وما بين قداسة الله المطلقة اللانهائية، بتعمل فجوة بيني وبينه. لكن بيطمن إن الله أمال أذنه واستمعني، تخطى كل هذه الحواجز، كل هذه الفجوات، اختزل كل هذه المسافات وميل ودنه الي، وصل لحد عندي، وصل لمستوايا، امال اذنه الي، نزل لحد عندي. وهو ده معنى التجسد. عشان كده اللي يفكر في سر التجسد يكتشف مدى محبة الله لي، ان ربنا من كتر حبه ليا بالرغم من المسافة الكبيرة اللي بيني وبينه والهوة الكبيرة اللي بيني وبينه بين شري وبين قدسته، لكن هو ميل ناحيتي، وصل لحد عندي. فادعوه مدة حياتي. اذا كان ده موقف الله، ان الله وقت لحد عندي، فيكون رد فعل ان انا ايه؟ ادعوه باستمرار مدة حياتي، كل يوم من ايام حياتي. ما اقدرش افوت يوم الا لما اكلمه. بقى ربنا مديني ودنه ومستنيني، اقوم انا افوت وما اكلموش، اقوم انا اتكاسل عن الصلاة لاي سبب ان كان. اظن ان دي تبقى اهامة عظيمة جدا، ان الله يميل اذنه للانسان ومستني الانسان يكلمه، والانسان يمشي من غير ما يكلمه او يعدي يوم من غير ما يتكلم معاه. لكن الانسان اللي حس برد فعل محبة ربنا، ادعوه مدة حياتي، كل يوم من ايام حياتي انادي عليه اكلمه. اكتنفتني حبال الموت، اصابتني شدائد الهاوية. انسان تعرض لازمات شديدة جدا ولمخاطرات كثيرة ولاحزان عظيمة، لدرجة انه شبهها بان حبال الموت اتلفت عليه كتفته. وان كان الحبل زمان في العهد القديم يستخدموه في القياس، يعني لما يجي يقيسوا الواحد حتة ارض نصيبه كان يستخدمه الحبل، وكأنه عايز يقول بلسان حاله ان نصيبي او ميراثي اللي طلع كان الموت، مش الشدايد بس، الموت. هبال الموت اصابتني، نصيبي هو الموت. مش ده اللي كان حال كل انسان بسبب الخطيه طلع نصيبه الموت، اجرته الموت، لان اجره الخطيه هي الموت. وشدائد الهاويه، لان الانسان كل انسان كان بيموت قبل مجيء المسيح كان بينزل الى الهاويه الى الجحيم. وبردك لو بصينا كده بلسان حال المسيح بيقول الايه ده هي وهو معلق على خشبه الصليب، عشان كده الكنيسه حطت المزمور ده صلاه الساعه التاسعة. اكتنفتني حبال الموت، كان الموت من نصيبي ورعتي، اصابتني شدائد الهاويه، كابت ضيقا وحزنا، وباسم الرب دعوت. اختبار جميل لكل نفس مهما كان في حياتها من ضيقات واحزان قد تصل الى حد الموت، انها في خلال هذا الاختبار قدامها منفذ واحد باسم الرب دعوت. عشان كده نلاقي المسيح اللي قال نفسي حزينة جدا حتى الموت، نلاقيه على خشبة الصليب يقول يا ابتاه في يديك استودع روحي، باسم الرب دعوت. في كل موقف اتعرض فيه لشدة او لألم او حزن ادعو باسم ربنا. والنفس اللي بتعود نفسها انها تنادي هذا الاسم، اسم الخلاص الذي لربنا يسوع المسيح. يمكن تقروا اختبار احد الاباء الرهبان اللي كان مات تنيح وشاف رؤيا وبعدين رجع تاني مرة للجسد وسجل الاختبار اللي شافه، فبيقول تعليق لطيف قوي، بيقول ان في اللحظة اللي خرجت فيها روحه كان فيه روح تانية خارجة، وبص لقى على هدومه لطخ كتيرة، بقع كتيرة، والرجل التاني او الروح التانية اللي كانت طالعة كانت اللطخ اللي عليها قليلة اقل، لكن حس ان هما الاتنين بيتشفطوا ناحية الهاوية، بينجذبوا لأسفل بشدة. فهو صرخ باسم الخلاص اللي ربنا يسوع المسيح، وقعد يصرخ يا يسوع يا يسوع. ففي قوة انتشدته من الهاوية اللي عايزة تشفطه، بينما النفس التانية بالرغم من ان لطخها كانت اقل لكن ما كانتش عارفة تقول الاسم، ما كانتش عارفة تنطق اسم يسوع، عشان كده الهاوية اخدتها. فباسم الرب دعوت، اختبار جميل جدا للنفس اللي هي تقدر تنادي ربنا وتنادي ربنا باستمرار. واذا كان الاباء القديسين بيعلمونا صلاة يسوع او منادات هذا الاسم، لان في اختبار كلمة يسوع يعني مخلص، فهي قوة مخلصة كلمة يسوع. فمهما اكتنفتني من احبال الموت وصار نصيب الموت، لكن باسم الرب دعوت، مسكت في اسم ربنا، يا رب نجي نفسي، يا رب نجي نفسي. تأوه الانسان اللي حاسس بالخطر وبالضيق وبالشدة، ايه جميلة صغيرة يا ريت تتحفظ، يا رب نجي نفسي. لما تبقى معرض لخطر او لضيق او لحزن او لكآبة او لخطية او لاغراء، افتكر الكلمتين دول، يا رب نجي نفسي، ادعو اسم ربنا واصرخ. فكانت الاختبار الجميل اللي هو اختبره لما صرخ لربنا وباسم الرب دعا، الرب حنان وصديق والهنا رحيم. وجد الله في حنوه وفي رحمته وفي عدله وفي بره. كلمة صديق يعني بار او عادل او صح. وبر الله لا يتعارض مع حنانه، وحنان الله لا يتعارض مع بره، ورحمة ربنا لا تتعارض مع الصح والعدل بتاع ربنا. عشان كده اذا كان اجتمع في شخص المسيح كل الحنان وكل الرحمة مع العدل والبر على خشبة الصليب، فالكنيسة ايضا ترنم هذا المزمور والمسيح مرفوع على خشبة الصليب. الرب حنان وصديق وإلهنا رحيم. الرب حافظ البسطاء، او في ترجمة تانية حافظ الاطفال. الطفل ده الانسان اللي ما يقدرش يحمي نفسه، لكن الله هو الذي يحميه. اذا كان الطفل او الانسان البسيط لا يحتفظ بالاساءة وما يشيلش وما يحقدش، لكن ينسى الاساءة بسرعة، وحتى لما بيغلط ما بيغلطش عن مكر او خبث، لكن بيغلط في بساطته. فهذا الانسان الله يحفظه. ده البسيط ده هو الضعيف اللي قدامه اهوال من الموت ومن الشدائد ومن الضيقات ومن الاحزان، يقدر يعمل قدامها ايه؟ لكن الله يحفظ هذا الايه البسيط قدام اهوال الموت وشدائد الهاوية والضيقات والاحزان. تذللت فخلصني. تذللت بمعنى اعلنت احتياجي اليه. وهتلاحظوا ان كلمة تذللت دي بتتكرر في المزمور مرتين، في العدد اللي احنا بنقراه 6 وايضا في عدد 10. انا تذللت جدا، لان قلنا بلسان حال المسيح اللي شاف الذل حتى الموت، لان خشبة الصليب دي كانت منتهى الايه المذلة والعار. ارجعي يا نفسي الى راحتك لان الرب قد احسن اليك. ارجعي الى موضع الراحة بتاعك. اذا كانت الكنيسة خدت هذا المزمور وحطته في الصلاة على المنتقلين، يعني لما واحد بيتنيح ويموت بتصلي له هذا المزمور، وكأن انه لما مات هو ايه رايح الى موضع الراحة وموضع النياح. لكن هو طبعا داود لما رنم هذا المزمور كان في حادثة معينة. انتوا عارفين داود في هروبه من شاول كان اضطر انه يروح للاعداء، انضم للفلسطينيين، وهناك مر بتجارب مريرة جدا، لان الفلسطينيين كانوا بيعبدوا الاوثان، واتزنق في انه لازم يشترك في عبادة الاوثان مع الفلسطينيين. واكتر من كده اتزنق مرة تانية ان الفلسطينيين طلعوا يحاربوا شعب اسرائيل، فخدوه معاهم عشان يحارب شعب. وده كان اكبر موقف اتعرض فيه داود بتجربة فظيعة جدا، انه يشترك مع الفلسطينيين في عبادتهم وفي حروبهم. لكن فرح لربنا، فربنا دبر له طريقة للخلاص، وقدر ان هو يخرج من عند الفلسطينيين ويرجع لشعبه مرة تانية. فرنم هذه الآية، ارجعي يا نفسي الى موضع راحتك لان الرب قد احسن اليك. فحس ان ربنا نجاه من هذا الموقف الصعب، انه كان هيشترك في عبادة الاوثان، وانه كان هيشترك في حرب ضد شعب الله المختار اللي هو شعبه، لكن ربنا خرجه ورجعه الى موضع الراحة. وبقت هذه الآية هي رمز لكل نفس ترتاح في حضن المسيح. وبقى الموت بالنسبة لنا ما هواش شدائد وهاوية وضيقا وحزنا، لان المسيح كسر شوكة الموت، وبقى الموت بالنسبة لنا موضع راحة. عشان كده يقول يستريحون من اتعابهم واعمالهم تتبعهم. دول مين؟ طوبى للذين يرقدون في الرب. في الكنيسة بتصلي بهذا المزمور على النفس الراقدة او المتنيحة، وكأن النفس عرفت بقى مكان راحتها، وكأن هذا الموت ليس غضب ولعنة من الله، ولكن صار ايه احسان من الله للنفس البشرية. فان الرب قد احسن اليك لانه دخلك في موضع الراحة. لأنك أنقذت نفسي من الموت وعيني من الدمعة ورجلي من الزلل أو من الزلق. ده بلسان حال داود في الموقف أن ربنا خلصه من هذا الموقف الصعب، وبلسان حال أيضا الإيه؟ المسيح اللي موجود على خشبة الصليب، لأن المسيح ما كانش يرى الصليب نهاية، لكن كان يرى الصليب باستمرار مرتبط بالقيامة. عشان كده تلاحظوا في أحاديث المسيح اللي اتكلمها مع التلاميذ قبل موته، ما من مرة يتكلم عن صليبه يقول ابن الإنسان يسلم ليصلب وفي اليوم الثالث يقوم. يربط الصليب بالإيه؟ بالقيامة. ده اللي كان شايفه المسيح قدامه، ده كانش شايف ان الصليب نهاية ابدا. عشان كده انقذت نفسي من الموت بنصرة القيامة وعيني من الدمعة ورجلي من الزلق. اسلك قدام الرب في ارض الاحياء. ودي الرؤية الجميلة للحياة الابدية، ان الهنا ليس اله اموات بل اله احياء. وكلمة اسلك يعني اسير، يعني في حياة اخرى قدام ربنا في نور ربنا. وهو ده ايماننا، ان في حياة اخرى نحياها قدام الله في ارض الاحياء. هو اتكلم عن نفسه، انا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب، ليس اله اموات بل اله احياء. في حياة اخرى نترجاها، ودي اللي بنعلنها في قانون الايمان، وننتظر قيامة الاموات وحياة الدهر الايه الاتي. اسلكوا قدام الرب في ارض الاحياء. امنت لذلك تكلمت، انا تذللت جدا. الجزء الثاني من هذا المزمور، او زي الترجمة السبعينية ما اعتبرته مزمور مستقل لنفسه، حقيقة كانت الكنيسة الاولى ليها موقف من هذا المزمور بتاع امنت لذلك تكلمت. واللي تعرفوه في التقليد ان هذا المزمور كان مزمور الشهداء، كانوا يرتلوه وهم رايحين للاستشهاد، يرتلوه بفرح وهم رايحين يقدموا حياتهم للموت. امنت لذلك تكلمت، انا قلت في حيرتي ان كل الناس كاذبين، ماذا ارد للرب عن كل حسناته لي؟ كأس الخلاص اخذ وباسم الرب ادعو، اوفي للرب نذوري مقابل كل شعبه، كريم في عيني الرب موتى قديسيه. اه يا رب لاني عبدك، انا عبدك ابن امتك، حللت قيودي فلك اذبح ذبيحة حمد. فكان الشهداء وهم رايحين لمجان الاستشهاد يرتلوا هذا المزمور، لما فيه من معاني جميلة جدا. والكنيسة برضك حطت هذا المزمور في نهاية الساعة التاسعة. آمنت لذلك تكلمت. إيمان الإنسان يدي للإنسان أن ينطق، لأن في إيمان بشيء معين يستطيع الإنسان من خلال هذا الإيمان أن يشهد لهذا الإيمان، أن ينطق بالشهادة لهذا الإيمان. أنا تذللت جدا. ويمكن التذلل اللي بيتكلم عنه نتيجة الآلام أو الضيقات أو الأحزان أو المخاطر اللي هو شايفها، لكن بالرغم من هذه الآلام والضيقات وهذا الذل، إلا أنه لم يهز إيمانه. إيمانه مازال فعال ثابت، والدليل على ان ايمانه فعال ثابت انه بيشهد لهذا الايه ايمان. امنت لذلك تكلمت بالرغم من اني قد تذللت جدا. انا قلت في حيرتي، لما يبقاش الانسان عارف يعمل ايه، الكل تركوه وتخلوا عنه، كل انسان كاذب. وليها معاني كتيرة قوي. كل انسان كذاب، اللي حط ثقته او اللي حط اعتماده على اي انسان ان هذا الانسان ينجيه او يساعده او يعزيه او يفرحه او يلذله او يشبعه، هيلاقي هذا الاختبار ان كل انسان كاذب، كاذب بمعنى باطل، ما منوش فايدة، كل انسان باطل، لان الناس كلها متقلبة. اللي بيحبني النهاردة بيزهق مني بكرة، واللي بيعجب بي النهاردة بيملني بكرة، ناس متغيرة، كل انسان كاذب. الانسان بطبيعته متغير، متقلب، مزاجي، هوائي. فاللي بيحط اعتماده او ثقته على الانسان هيكتشف ان كل انسان كاذب. وكلمة كاذب ايضا بمعنى خاطي، لان الكذب هو الخطية. كل انسان خاطي، كل انسان اناني. الكل حتى اللي بيحب، مش بيحب علشان يدي، لكن بيحب لانه بيتلذذ بهذا الحب. فواقع الامر هو بيحب نفسه، هو مبسوط بهذا الحب عشان كده بيحب. فده اختبار النفس اللي اعتمدت على البشرية. كل انسان ظالم، وده اللي وقع فيه الشهداء، انهم كانوا بيقعوا في ايدين الملوك والرؤساء اللي كانوا بيظلموهم ويسلموهم للايه، للموت والاضطهاد. لكن هم ما بصوش للانسان، ما حطوش رجائهم على انسان، ما استمدوش سعادتهم من انسان، ما طلبوش معونتهم من انسان، لكن حطوا كل ايمانهم ورجائهم وسعادتهم في مين؟ في ربنا. وربنا ما كسفهمش، ربنا فرحهم واداهم وعزاهم. عشان كده يصرخوا بتهليل: ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته لي. اختباري من جهة الانسان ان كل انسان كاذب، كل واحد بيدور على نفسه. لكن اختباري من جهة الرب: ماذا ارد للرب عن كل احساناته لي؟ ايه اللي ممكن اكافئ ربنا بيه؟ او ايه اللي ممكن اقدمه لربنا عن كل اللي ادهولي؟ وهنا نقدر نفهم ان العبادة هي رد فعل للانسان تجاه اعمال الله مع الانسان. لكن العبادة ما هيش ثمن لنوال رضا الله، او علشان اني ارضي الله بقدم له العبادة. العبادة دي رد فعل، انا حسيت ان ربنا اداني حاجة فرد فعلي بقدم له هذه الايه، العبادة. عشان كده فرق كبير قوي بين الاثنين، بين الفرض اللي مفروض علي بعمله لكي ما ارضي، وبين فرحتي وحبي لربنا اللي حاسس ان هو فعلا اداني من غير حاجة وانا بقدم له هذه العبادة كرد ايه، فعل. ماذا ارد للرب من اجل كل حسناته؟ ايه اللي ممكن اقدمه للرب؟ هل ممكن ادي ربنا حاجة؟ ايه اللي عايزه مني ربنا؟ كأس الخلاص اخد او اتناول، وباسم الرب ادعو. احنا بنتكلم كتير على ان المسيح فدانا، والمسيح احبنا، والمسيح رعانا، والمسيح حافظ علينا، والمسيح ادانا. طب ايه اللي انت ممكن تديه للمسيح؟ ايه اللي ممكن تديه للمسيح وتفرح قلب المسيح بيه؟ تتبرع له مثلا بمئة مليون جنيه؟ تبني له كنيسة؟ تروح تترهبن؟ ده اللي يفرح قلب المسيح؟ ايه معناها كأس الخلاص اخد؟ انك تتمتع بالخلاص اللي صنعه المسيح من اجلك، انك تستفيد بهذا الخلاص، ده اللي عايز المسيح. انك تاخد كأس الخلاص تشربه، تعيشه، تحيا بيه. ان العمل اللي صنعه المسيح من اجلك تدوقه وتعيش بيه وتفرح بيه وتشكره عليه. انك تعيش الخلاص، كأس الخلاص اخد او اتناول. اذا كان المسيح مات من اجل العالم، طب واذا كان العالم مش حاسس بهذا العمل اللي عمله المسيح، يبقى المسيح استفاد بايه؟ يبقى مات بلا سبب. اذا ما كانش العالم يتمتع بهذا الخلاص اللي صنعه المسيح من اجله. عشان كده كأس الخلاص اتناول اخد اعيش فكر الخلاص اللي قدمه لي المسيح. واذا كان هذا المزمور يقال ايضا بلسان حال المسيح، تفتكروا جثماني قال هذه العبارة: الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. طب وكانت الكأس اللي عايز يشربها المسيح هي كأس الايه؟ الالم، كأس الالم اللي هيقدمه من اجل خلاص العالم. طب اذا انت حبيت وحسيت باحسانات الرب عليك، ممكن ان انت تقبل كأس الم بيقدمها لك ويقول لك خد الكأس دي اشربها علشان، وان هذا الالم اللي انت هتتألم بيه هو ايضا من اجل خلاصك. ولا لو جه قدم لنا كأس الالم نرفضها ونتذمر؟ كأس الخلاص ليها معاني كتيرة جدا، لكن نقدر نقول لربنا: لتكن مشيئتك ولتكن ارادتك. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها. وباسم الرب ادعو، بيكرر العبارة مرة تانية: اوفي نذوري للرب مقابل كل شعبه. مقابل يعني قدام كل الشعب. اللي انا التعهد والنذر اللي نذرته قدام ربنا اوفيه، اتممه، التزم بكلمتي قدام ربنا. عزيز في عيني الرب موطأ اتقيائه، يعني غالي وثمين جدا في عينين ربنا وفي نظر ربنا موت القديسين. بردك بتتقال لسان حال المسيح بيسلم الروح على خشبة الصليب. اه يا ربي لاني عبدك، انا عبدك ابن امتك. تقول لي المسيح بينطق بهذه الكلمة؟ اقول لك اه، لانه اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كانسان، واطاع حتى الموت، موت الصليب. واذا كانت العذراء مريم سمت نفسها انا امة الرب، فانا عبدك وابن امتك. بعدين ده هو دي مخصوص من اجل ان يكون العبد المطيع المتألم الذي يصنع ارادة الاب اللي عجز الانسان ان هو يعملها. لكن ايضا بلسان حالي بقولها لربنا: اه يا رب انا عبدك، انا عبدك وابن امتك. وده اللي تلاحظوه في الرسائل، مثلا الرسل كان يلد ليهم، يعني بولس يقول: بولس عبد ليسوع الايه؟ المسيح. برغم ان هو قال: لا اعود اسميكم عبيد، لكن هنا عبد بارادتي، باختياري، بحريتي اللي انت اديتهاني. حللت قيودي، وفي الصليب تم فك كل قيود البشرية اللي اتكتفت بيها، اللي الشيطان كان رابط البشرية بتلك القيود، بالخطية، بالصك اللي كان موضوع ضد لينا. حللت قيودي. عزيز في عيني الرب موت قديسيه، ليها وجهتين مختلفتين. تعرفين ان الموت كان نتيجة، فصعب جدا على ربنا انه يموت اتقيائه، لان الموت ده نتيجة ايه؟ الخطية. عشان كده يقول: عزيز في عيني الرب موت أبقياء، مش عايز يموته. لكن بمعنى آخر تتخذ بعكس تاني مضاد: عزيز في عيني الرب يعني شيء حلو ومحبوب جدا انه ياخد أبقياءه عنده. فهي ليها وجهتين، ما تتحلش إلا في العمل اللي عمله المسيح، بأنه لغى منظر الموت ولم يعد الموت أجرة الخطية، ولكن بقى الموت طريقة محببة ان الله ياخد احباؤه اتقياءه عنده عشان يعيشوا قدامه باستمرار. اه يا رب لاني عبدك، انا عبدك ابن امتك. حللت قيودي، فلك اذبح ذبيحة حمد وباسم الرب ادعو. ودي تالت مرة يذكر فيها هذه العبارة: باسم الرب ادعو. وفي نذوري للرب مقابل شعبه. التعهدات اللي تعهدت بيها قدام ربنا اقدمها دليل وشهادة على احسانات ربنا ليا مقابل شعبه، يعني قدام كل الشعب، وكأن منظر الجميل للمسيح وهو على خشبة الصليب. المسيح اتولد ليه؟ علشان يصلب، والتزم بهذا النذر لحد ما تممه قدام كل الايه؟ الشعب، لما رفع على خشبة الصليب في الجلجثة، انه يصنع هذا الخلاص للبشرية كلها. في ديار بيت الرب في وسطك يا اورشليم، يتمم هذا الخلاص في وسط الكنيسة، في وسط ديار بيت الرب، في وسط اورشليم مدينة الملك العظيم. وده اللي تممه المسيح من اجل البشرية كلها. فكان مزمور التهليل ده هو يقولوه كنتيجة اختبار شخصي لكل فرد للعلاقة اللي بينه وبين ربنا، وكأنه تعبير محبة. ماذا ارد للرب عن كل احساناته ليا؟ ماذا ارد للرب عن كل احساناته ليا؟ هقدم ايه لربنا؟ سؤال يمكن نحتاج كثيرا ان احنا نسأله لنفسينا، بس مش هقدر اسأله لنفسي الا اذا فعلا حسيت بالاختبار ان ربنا فعلا اداني حاجة. لاني لو فقد هذا الاختبار ان ربنا ما ادانيش حاجة، يبقى مش هقدر اقول لربنا اديك ايه، لاني اصلا انا مش حاسس ان انا خدت. فبيلحق بالمزمور الثاني على طول اللي وراه 117، عايز يقول ان كل واحد فينا خد حاجة، وكل حاجة او اكتر حاجة كل الناس خدتها رحمة ربنا وامانة ربنا. في مزمور 117 يقول: سبحوا الرب يا كل الامم، حمدوه يا كل الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وامانة الرب الى الظهر. الليلويا. هو اصغر مزمور لكن يعتبر محور المزامير كلها. وعلى فكرة مزمور 117 ده هو نص الكتاب المقدس، يعني يقع في منتصف اصحاحات الكتاب المقدس بالظبط. سبحوا الرب يا كل الامم، وتلاحظ ان الصيغة كل الامم يعني كل الايه؟ الشعوب، مش شعب اسرائيل بس. اشارة ان كل واحد خد حاجة من ربنا. كل الامم ينبغي ان تسبح وتمجد الله، لان عمل الله مع كل نفس ايا كانت في عهد مع الله او ليست في عهد مع الله. حمدوه يا كل الشعوب، لان الله يتعامل مع كل فرد ومع كل خليقة، لان رحمته بحط الاسباب قد قويت. قويت يعني غلبت. رحمة ربنا تغلب اي واحد علينا، تغلب خطيتي وتغلب اساوتي وتغلب عنادي وتغلب ضعفي، تغلب كل حاجة رحمة ربنا. ورحمة ربنا موجودة على كل نفس. حدش يقدر يقول رحمة ربنا ما جاتش عليا. وامانة الرب الى الظهر، يعني ربنا امين مع كل ناس سواء كانت بتعبده او لا تعبده، وامنته الى الظهر الى الابد. الله امين مع كل واحد. محدش ممكن يقف ويقول ربنا ما كانش امين معايا. الحاجتين اللي مش ممكن اي حد في الخليقة كلها ينكرها، ان يقول ربنا ما كانش رحيم معايا، او ان ربنا ما كانش امين معايا. عشان كده ينبغي ليه التسبيح والتمجيد. تعرفين ان هذا المزمور طبعا الكنيسة حطته كاول مزمور في مزامير الغروب، المزامير اللحظة اللي نزلوا فيها جسد المسيح من على خشبة الصليب، وكأن هذا الخلاص فيه رحمة وامانة لكل الايه؟ الامم. لما نزلوا المسيح من على خشبة الصليب عشان يحطوه في القبر، ده عمل لكل الشعوب، ده عمل لكل البشرية مش من اجل اسرائيل بس. وموت المسيح من اجلي ومن اجلك ده منتهى رحمته ومنتهى امانته. عشان كده الكنيسة بترنم هذا المزمور في بداية صلاة الغروب او في اللحظات اللي بتتذكر فيها انزال المسيح من على خشبة الصليب بعد موته من اجل كل الخليقة ومن اجل البشرية كلها. عشان كده المزمور ده بيبقى له وضع معين، دعوة كل الشعوب وكل نفس وكل امة ان هي تسبح وتمجد ربنا من اجل رحمته ومن اجل امانته. طبعا في الليتورجية الكنيسة الارثوذكسية المزمور ده ليه وضع معين. بيتقال امتى المزمور ده في الكنيسة عندنا غير صلاة الغروب؟ لو كنا بنحضر القداس بدري كنا نعرف، عارفين ابونا بعد ما بيختار الحمل بينقي الحمل وبيلف بالحمل حوالين الهيكل. شماس بيقول لحن اسمه واحد من هو الاب القدوس سباتير اديوس، يقول سبحوا الرب يا جميع الامم ولتباركوا كافة الشعوب لان رحمته قد قويت علينا وحق الرب يدوم الى الاب. حتى الشمامسة مش عارفين، لان عايز يقول ان الذبيحة ده هي اللي قدمت عن العالم، هي منتهى رحمة الله القوية اللي تجلب كل انسان، وهي منتهى امانة الله انه قدم نفسه ذبيحة عن العالم. عشان كده الطقس القداس كله يبتدي بهذا المزمور. يبقى اما المزمور 118 وده اخر مزمور من مزامير التهاليل، وده ليه وضع معين لان المسيح سبح بهذا المزمور شخصيا، وده نشوفه المره الجايه ان شاء الله. مش حد يحب يسال حاجه؟ ده نص الاصحاحات، في فرق بين نص الايات ونص الاصحاح. قلنا بيقولوا وقت الحمل علشان يعلن ان هذا الحمل هو رحمه الله اللي تقوى على كل شيء وامانه الله الايه الى الابد او الى الدهر. اتفضلوا نصلي. بسم الله وابن الروح القدس الاله الواحد امين. نكمل من سفر المزامير مزمور 118 المزمور 118. احمدوا الرب لانه صالح لان الى الابد رحمته. ليقل اسرائيل ان الى الابد رحمته. ليقل بيت هارون ان الى الابد رحمته. ليقل متقوا الرب إن إلى الأبد رحمته. من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف ماذا يصنع بي الإنسان. الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الامم احاطوا بي وباسم الرب ابيدهم. احاطوا بي واكتنفوني وباسم الرب ابيدهم. احاطوني مثل النحل امتفأوا كنار الشوك باسم الرب ابيدهم. دحرتني دحورا لاسقط. اما الرب فعضدني قوتي وترنمي. الرب وقد صار لي خلاصا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس. يمين الرب مرتفعة. يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجدت لي وصرت لي خلاصا. الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص. اه يا رب انقذ. مبارك الاتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد انار لنا، اوثق الذبيحة بربة الى قرون المذبح. الهي انت فاحمدك، الهي فارفعك. احمد الرب لانه صالح، وان الى الابد رحمته الليلويا. المزمور 118 يعتبر اخر مزمور من نذامير التهاليل اللي قلنا بتبتدي من اول مزمور 113، ومزامير التهاليل دي شفناها كانت بتتلى وبتصلى في الاعياد الرئيسية بتاعت اليهود. السيد المسيح نفسه صلى بهذا المزمور. لو طلعنا انجيل معلمنا مرقس اصحاح 14 نشوف مباشرة بعد ما السيد المسيح اكل الفصح مع تلاميذه، وبعد ما اسس سر التناول في عدد 22، مرقس 14 عدد 22، وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كل هذا هو جسدي، ثم اخذ الكأس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم، وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين، حق اقول لكم اني لا اشرب فيما لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله. بعدين اخر اية يقول ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون. كلمة سبحوا دي معناها ان هم صلوا بمزامير التهليل، لان ده كان طقس الاحتفال بعيد الفصح، وكان يجي عند مزمور 118 بالذات ده هو وكبير المتكئين يقول ربع، وكل اللي قاعدين يردوا عليه بالربع الاخر، زي ما احنا عندنا في الكنيسة هنا نظام المربعة. وكان السيد المسيح هو اكبر المتكئين مقاما معهم، فكان هو يقول الربع وهم يردوا عليه بقليل ياه او بمقطع من المقاطع. وكان بيقول هذا المزمور، وزي ما احنا قرينا هذا المزمور مليان نبوات ومليان حاجات كتيرة تخص السيد المسيح، فكأنه هو بيصدحه كان بينطق بيه عن نفسه. للأسف مش معروف مين اللي كتب هذا المزمور او الوقت اللي كتب فيه. بعض الناس قالوا ان داود هو اللي كتبه لان في بعض الحاجات تمس داود، وبعض الناس قالوا ان المزمور ده كتب اثناء تدشين الهيكل لان في حادثة معينة ذكر هنا بتاع الحجر المرفوض او المرزول، وفي قالوا ان ده اتكتب في زمن تجديد الهيكل بعد ما عزرا الكاتب جمع الاصفار وهو ونحمية ابتدوا يعيدوا بناء الهيكل مرة تانية. تحديد تاريخ الزمن اللي اتكتب فيه المزمور مش معروف بالضبط، لكن الحاجة المعروفة والمسجلة ان اليهود ادوا هذا المزمور اهتمام خاص جدا في كتبهم. تعرفين بجانب التوراة في بعض الكتب خاصة باليهود بتقليدهم وبتفسيراتهم، زي كتاب الترجوم، زي كتاب المدراش، زي كتاب المشنة، دي كتب يهودية، زي كتاب التلمود الخاص بالتقاليد اليهودية. الكتب دي تعتبر كتب مقدسة عند اليهود، وفيها تفسير للتوراة وللاحداث اللي هتصاحب مجيء المسيا، ايه اللي هيحصل. يعني حاجة عجيبة وجدوا في كتب اليهود وفي تقليدهم ان مثلا يوم ما هيتولد المسيح اليوم ده هيكون فيه صوم، وفعلا كانوا بيصوموا هذا اليوم، وفي اليوم اللي بيصوموا فيه ده اتولد المسيح. واحنا خدنا منهم هذه الحتة اللي هي كلمة البرامون. تعرفين برامون يعني ايه؟ لا، حفظ اليوم الواحد او حفظ اليوم بجوار اليوم المهم. احنا صحيح سمينا الاستعداد على اساس ان احنا نتهيأ بالصوم، لكن هي كلمة بارا يعني بجوار، ومون يعني امر او يوم. فمعناها حفظ اليوم الواحد، حفظ اليوم الواحد يعني هذا اليوم كانوا بيعتبروه يوم مقدس ينبغي الصيام فيه والاحتراف فيه، لان اليوم اللي يسبق ميلاد السيد المسيح. وجدوا حاجات زي كده في التلمود اليهودي وفي كتب المشنا والمدراش. فوجدوا في هذا المزمور ان لما جت سنة 200 قبل الميلاد، وجدوا في كتب اليهود ان كل علماء اليهود وكبار الربيين معلمي اليهود اجمعوا ان هذا المزمور هيكون المزمور اللي هيستقبل به المسيح الاتي. الحاجة العجيبة ان هنشوف فعلا ان هم استقبلوا المسيح بهذا المزمور يوم دخوله اورشليم. ده في العبارة اللي بتتقال مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي، الجموع نطقت بهذه العبارة. ليه؟ لان كانوا وصلوا من خلال هذا المزمور الى هذا الحدث، ان هذا المزمور هو لحن استعداد استقبال المسيح المنتظر. وفعلا السيد المسيح نعرف ان هو في اخر لقاء بينه وبين الجموع قال لهم مش هتشوفوا وشي مرة تانية الا لما تقولوا مبارك الاتي باسم الرب. ده الانجيل اللي احنا بنقراه في يوم عيد، في يوم جمعة كتام الصوم. وكأن المسيح لقن اليهود العبارة اللي هيقولوها في يوم دخوله الى اورشليم، وهم كان عندهم استعداد وفهم لهذا الموضوع. عشان كده كانت صرخة الجموع في يوم ما دخل المسيح الى اورشليم وصلنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب. وكانوا بيعملوه كشبه تمثيلية زي ما وجد في كتب اليهود، انه مش مجرد ان هم يقولوا يتلو كده تلاوة، لا ده كانوا بيتقسموا فريقين، فريق داخل اورشليم داخل الاسوار وفريق نازل من جبل صهيون خارج الاسوار، ويقولوا ربع ودول يقولوا عليه يرد عليهم بربع ثاني بنظام المربع. وحنشوف ازاي كانوا بيقولوه بهذا النظام او بنظام ربع. العجيبة ان المسيح في دخوله لأورشليم وضب هذا الموكب بهذا النظام. يعني لو طلعنا انجيل معلمنا متى اصحاح 21، متى 21، نشوف اللي حصل اثناء دخول السيد المسيح لأورشليم. متى 21 عدد 7، واتي بالاتان والجحش ووضع عليهما ثيابهما فجلس عليهما، والجمع الاكثر فرشوا ثيابهم في الطريق، واخرون قطعوا اغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق، والجموع الذين تقدموا والذين تبعوا. يعني اتقسموا فريقين، فريق يتقدم موكب المسيح وفريق يتبع الموكب. وكان الفريق اللي قدام يقول ربع والفريق اللي ورا يرد عليهم بربع اخر من هذا المزمور. وكم يصرخون قائلين اوصلنا لابن داود مبارك الاتي باسم الرب اوصلنا في الاعالي. ولما دخل اورشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا، بسبب هذا الهتاف اللي كانوا بيقولوه مين هو ده، لانه كان معروف عنهم ان هذا المزمور لا يقال الا للمسيح المنتظر. وده كان استقر في ذهن اليهود من قبل مجيء المسيح وميلاد المسيح بحوالي 200 سنة كما هو مدون في كتب التقاليد بتاعة اليهود. فقالت الجموع هذا يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل. عشان كده المزمور ده ليه اهمية خاصة جدا من جهة نبواته عن شخص السيد المسيح، ومن جهة المعاني نشوف ان المسيح صلى بيه، ان المسيح لقن الجموع ان هم يقولوه في استقباله، مليان باشارات كتيرة جدا عن الاحداث اللي هتتم في شخص السيد المسيح. عشان كده نلاقي ان الكنيسة خدت هذا المزمور وحطته فين؟ في صلاة الغروب في الأجبية. صلاة الغروب دي المناسبة بتاعتها يوم أو اللحظة اللي أنزلوا فيها جسد السيد المسيح من على خشبة الصليب علشان يوضعوه في القبر. فهنشوف الرمز الجميل للأحداث اللي بيقولها هذا المزمور وما بين انطباق هذا الوضع للسيد المسيح. لكن في نفس الوقت واحنا بنتأمل فيه مش هننسى نفسينا احنا مكاننا فين في المزمور ده. هو بيبتدي بإرسال الحمد أو التسبيح لله أو الاعتراف للراه: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. يمكن في ترجمة الأجبية كلمة احمدوا مش بس مجرد الشكر، لكن يقول اعترفوا للرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته. الاعتراف هنا بمعنى النطق بصلاح الله. وكلمة صالح يعني أغاصص، يعني خير معطي. ومش بس الله صالح، طبيعته خيرة يحب أن يعطي، ولكن رحمته أيضا في عطائه دائما إلى الأبد. عشان كده إذا كان بيقول لنا اعترفوا للرب، إن احنا نعترف بالشكر وبالحمد وبالتسبيح لربنا لأجل مراحمه ولأجل صلاحه، أيضا نعترف لله بخطايانا، لان الاعتراف بالخطأ جزء من التسبيح. لما اقول لربنا انا غلطان في حقك، فانا بسبحه على رحمته اللي بتغفر لي وعلى دمه اللي سفك من اجلي. ففي نهاية اليوم او بعد غروب الشمس، بعد انقضاء اليوم بطوله وبعرضه، كنيسة بتقول لي كده يعني افتكر صلاح الله معاك طول اليوم، وافتكر رحمة ربنا معاك طول اليوم اللي سطرتك، وقدم له اعتراف بالشكر وبالايه بالحمد. عشان كده رتبت هذا المزمور في نهاية اليوم: احمدوا الرب لانه صالح، لان الى الابد رحمته. ليقل اسرائيل، وكلمة ليقل يعني يعترف بصوت عالي، مش مجرد احساس بالشكر، لكن اعلان هذا الشكر كمان. اذهب وحدث بكم صنع بك الرب ورحمك. ما يكفيش ان يبقى عندك مجرد احساس بالشكر لله، لكن لازم تعلن هذا الشكر للاخرين. ليقل اسرائيل، طب اشمعنى اسرائيل؟ لان اسرائيل ده هو الشعب الايه المختار اللي ياما اختبر صلاح الله ومراحم الله الكثيرة. ليقول اسرائيل ان الى الابد رحمته، رحمته دايما الى الابد. ليقول بيت هارون، دول الناس المكرسين المخصصين لله اللي كرسوا حياتهم لربنا. اذا كانوا كرسوا حياتهم لربنا فحياتهم ينبغي ان تنطق بالشكر والحمد والتسبيح والاعتراف لله، لأن إلى الأبد رحمته. رحمته في غفرانه للبشرية، رحمته في إعالته لكل الخليقة. دول من واجبهم إن هم يشكروا ربنا. طب إسرائيل معروفة إنها شعب الله المختار، وبيت هارون معروف إن دول الناس المكرسين أو المخصصين لخدمة ربنا. لكن يبتدي يزود الدرجة ويقول ليقل أتقياء الرب، أو ليقل متقوا الرب. وهنا في إشارة جميلة، مين هم متقوا الرب؟ أي إنسان، حتى لو كان إنسان أممي، طالما في قلبه مخافة ربنا. مش بس إسرائيل الشعب المختار، لكن أي إنسان فيه تقوى الله وفيه حرص على علاقة من الله، فليبارك الله وليحمد الله وليعترف لله، لأن إلى الأبد رحمته. فتلاحظوا أن العبارة اتكررت كم مرة؟ 4 مرات. احمدوا الرب لأنه صالح وأن إلى الأبد رحمته، أدي مرة. ليقل بيت إسرائيل، أدي الثانية. ليقل بيت هارون، أدي الثالثة. ليقل متقي الرب، دي الرابعة. ورقم 4 باستمرار يشير الى العالم. اذا كانت الجهات بالنسبة للمكان الجهات الاربعة الشمال والجنوب واليمين واليسار يرمزوا للعالم كله، واذا كان ايضا الاربعة ترمز الى الزمن باكمله لان السماء مقسمة الى اربع فصول، ففي كل مكان وفي كل زمان ينبغي ان يسبح الرب ويعترف لصلاحه، وان الى الابد رحمته لان رحمته ازلية ابدية. لما نزلوا السيد المسيح من على خشبة الصليب كان اخر كلمة قالها السيد المسيح واعلنها للبشرية قد اكمل، كل حاجة تمت، كل فداء وكل خلاص كمل وكل المراحم كملت. عشان كده والمسيح نازل من على عود الصليب بعد ما اتم عمله ينبغي ان نحمد الله لان الى الابد رحمته، لان المسيح اللي ذبح مرة واحدة عن العالم رحمة بالانسان رحمته دائمة الى الابد. الفداء اللي صنعه فداء ابدي، هو مرة واحدة لكن ممتد في الزمن كله. فعشان كده بنشكر ربنا، نشكر مسيحنا الذي اكمل هذا الفداء. نيجي بقى بلسان حال المسيح وهو بيرنم هذا المزمور. المسيح اتم سر العشر رباني، يقول ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون، وفي جبل الزيتون صارع في بستان جسيماني. طب وكان محور صراعه ايه؟ يقول من الضيق دعوت الرب فاجابني من الرحم. نفس اللي حصل من المسيح، نفسي حزينة جدا حتى الموت. وفي العبرانيين يقول بولس الذي في ايام جسده قدم بدموع وصراخ وطلبات للقادر ان ينقذه من الموت، وبعدين يقول بولس عبارة غريبة قوي وسمع له من اجل تقوى. سمع له يعني استجيب لي. فعشان كده يقول من الضيق دعوت الرب فاستجابني من الرحب. الرحب يعني الوسع. كنت في ضيق واخرجني الى الوسع. تقولي من المسيح مات، اقول لك لكن الموت لم يستطيع ان يمسكه، انتصر على الموت وكسر شوكة الموت. فكأن الكنيسة بترسم قدامنا والمسيح نازل يتحط في القبر، نازل من خشبة الصليب عشان يحطوه في القبر. بتقول هذه العبارة اذا كان القبر محبس ضيق ومكان ضيق وخانق، لكن من الضيق دعوت الرب فاستجاب لي، سمع له من اجل تقواه واخرجه الى الرحب او الى السعة. عشان كده نلاقي ايات كتيرة ترمز للجحيم بانه حبس، يخرج من الحبس المأسورين من الضيق. حبس يعني حتة ضيقة. الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. طب هو اللي اتعمل في المسيح كان مين اللي عمله؟ الانسان. لكن الرب لي بتاعي، ومنها بقينا احنا المتحدين بشخص المسيح نقول مع بولس الرسول زي ما قال في رومية 8 ان كان الله لنا او معنا فمن علينا. الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. وايضا بلسان حال داود لما كان شاول بيطردوا ابشالوم واخيتوفل وناس كتيرة اعداء كتيرة، كان بيطمن نفسه بهذه العبارة اذا كان ربنا اختارني واذا كان ربنا ليا، مين الانسان اللي هيقدر يخوفني او مين الانسان اللي هيقدر عليا. الرب لي فلا اخاف ماذا يصنع بي الانسان. الرب لي بين معيني وانا سارى باعدائي. وكأن ترنيمة المسيح وهؤلاء الاعداء محيطين بي كأنه على لسة خرجتم بسيوف وعصي، يقول انا اللي حشوف باعدائي. واذا كان عدو المسيح هو الشيطان فكان رؤية المسيح ونصرة المسيح على الشيطان تمت في خشبة الصليب. فرحة المسيح بانتصاره على الشيطان في اللحظة اللي قال فيها يا أبتاه في يديك استودع روحي، واتفرج على الشيطان وعلى هدمته وعلى انكساره. يقول في كولوسي: جرد الرياسات والسلاطين واشهرهم، اشهرهم بمعنى فضحهم في الصليب ظافرا بهم فيه. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الانسان، او الاتكال على الرب، او الاختباء في الرب، تستخبى في ربنا احسن ما تدور على انسان تحتمي بيه او تتكل عليه او تختبئ فيه. الانسان متقلب متغير، الانسان قدراته محدودة، ما يقدرش يسندك. عشان كده قال في موضع اخر: ملعون من اتكل على زراع بشر. واذا كانت العبارة نفسها حصلت مع السيد المسيح ومع بطرس، لما بطرس استل السيف وحب يضرب، افتكر ان المسيح هيتبسط منه، لكن المسيح قال: انا مش هتكل على زراع بشر، انا ممكن اطلب من ابي يرسل لي 12 جيشا من الملائكة. لكن هو سلم الموضوع في يدي الاب، او في ارادة الله ومشيئته. الرب لي معين وانا سأرى باعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على انسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء، حتى لو كان هذا الانسان من الرؤساء، لكن الانسان حاطط رجاءه في ربنا وحاطط حمايته في ربنا. كل الامم احاطوا بي، وفي نبوة مبدعة. كل الامم حاطت بالمسيح ازاي؟ ومين اللي صلب المسيح؟ اليهود والرومان والادوميين. هيرودس ده كان ايه؟ ادومي. والرومان دول امم، واليهود. كل الامم احاطوا بي، كلهم اتفقوا علي، وباسم الرب ابيدهم. الامم دول بيرمزوا الى الناس اللي ملهمش عهد مع الله. فكل دول احاطوا بالمسيح، لكن باسم الرب ابيدهم. احاطوا بي واكتنفوني، خنقوني، وصلوا لحد النفس. وباسم الرب ابيدهم. احاطوا بي مثل النحل، زي ما النحل بيحوم حوالين العسل ويلزق فيه، هم دول كمان احاطوا بي بالقطرة، زي النحل بالقطرة حوالين العسل. انطفأوا كنار الشوك. النار لما بتولع في الشوك بتعمل فرقعة، صوت فرقعة، لكن ما بتستمرش طويل، بتطفي بسرعة، لان الشوك بيخلص بسرعة. فهم زي النار اللي ولعت لكن لفترة محدودة. هاجوا على المسيح لكن لزمن قصير، ما يقدروش يستمروا. وباسم الرب ابيدهم. وتلاحظوا انه بيكرر عبارة باسم الرب 3 مرات. باسم الرب، رقم 3 رمز للايه؟ للثالوث. عشان كده احنا لما بنيجي نسمي باسم الرب نقول بسم الاب والابن والروح القدس، لان في الاب لينا نصرة، وفي الابن لينا نصرة، وفي الروح القدس لينا نصرة. داود النبي قال ردد نفس العبارة لما احاطوا بيه الامم، لما جه جلياط الانسان الاممي، وجي وقف داود قدامه كده، وداود كان بالنسبة له حاجة صغيرة، قال له: انت تأتي الي بسيف ورمح، اما انا اتي اليك باسم رب الجنود. فاسم رب الجنود هو البرج الحصين اللي الانسان بيتمتع بيه. وباسم الرب ابيدهم. جميل الانسان انه يرنم هذه العبارة لما يلاقي الخطايا كترت عليه، والشهوات بتحارب فيه، والانفعالات عمالة تثيره. يقول هذه العبارة: كل الامم احاطوا بي. الامم دول الغرب عن ربنا، كل الافكار الغريبة عن ربنا من شهوة ومن غضب ومن انفعال ومن كبرياء حوطوا علي، عايزين يوقعوني في الغلط، لكن انا باسم الرب ابيدهم، احاطوا بي واكتنفوني، قد تكثر علي الافكار والشهوات والرغبات حتى انها توصل الى اعماق النفس، لكن باسم الرب ابيدهم، حاطوا بي مثل النحل وامتفقوا كنار الشوك. لما الانسان ينادي باسم رب الجنود ويحس ان الحرب اللي كانت عليه انطفت وانتهت، دحرتني دحورا لاسقط، او حسب الترجمة اللي في الاجبية دفعتني لاسقط، زقتني. مش ده اللي حصل من الشيطان؟ فضل يزق المسيح لناحية الايه؟ الموت، علشان ينهي المسيح زي ما عمل في اول الخليقة اللي هو ادم، قاعد يزقه لحد ما وقعه. دحرتني دحورا لاسقط، اما الرب فعضدني. الرب جري وسند ادم وعضد ادم من السقوط، او نجى ادم من السقوط، او اقام ادم الاول من السقوط. الشيطان كان عايز ينزل المسيح في الموت وينتهي المسيح، عشان كده يقول في العبارة واقامه الاب، والرب ايه؟ عضدني، اقامه الاب. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا. عارفين طبعا العبارة دي الكنيسة بتاخدها في اسبوع الالام وبتفضل ترنم ليها، طاجوم من ضائزمه. قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، بلسان حال البشرية كلها اللي كانت مجتمعة في المسيح يرنم هذا المزمور، مزمور الخلاص، ان قوتنا من ربنا وخلاصنا من ربنا. صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. وخيام الصديقين يعني مسكن الصديقين او اجساد القديسين، وده اللي صنعوا المسيح فينا، انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، عشان كده روح الله بيقدسنا، بقينا احنا خيام الصديقين. الاجساد بتاعتنا دي بقت مساكن للابرار، فعشان كده ربنا بيملى حياتنا بصوت ترنم وخلاص. حياتي تبقى مليانة ترنم تسبيح لله، حياتي تبقى مليانة فرحة خلاص في خيام الصديقين. لما النفس تختبر قوة الله وتترنم لله وتدوق طعم خلاص ربنا، مش الخلاص فقط من الظروف او من الاحتياجات او من المشاكل او من المخاوف، لكن خلاص من كل شيء يفصلني عن الله او يفقدني دنويتي لله. في حاجات كتير انا محتاج اتخلص منها، خطيتي محتاج اتخلص منها، انساني العتيق، الذات اللي بتشتغل فيا، خلاص من اسر الشيطان، خلاص من عبودية الخطية والذات، خلاص من الظروف، خلاص من المشاكل، خلاص من الاتعاب، خلاص من الاثقال. في حاجات كتيرة انا محتاج ان انا اتخلص منها، عشان كده الله يصنع خلاص للنفس اللي بتتحد بيه. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. ونلاحظ هنا برضك بيكرر يمين الرب كم مرة؟ 3 مرات، لان ده عمل الثالوث، الاب والابن والروح القدس. يمين الاب اوجدتني وخلقتني، ويمين الابن خلصتني، ويمين الروح القدس قدسني وجددني وفرحني واخذ كل مال المسيح واعطاني. كلمة يمين معناها عمل، فالانسان بيختبر عمل الثالوث في حياته، ويختبر عمل الثالوث ايضا بقوة ببأس. تأديبا أدبني الرب والى الموت لم يسلمني. الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها، كأس التأديب. ولانه قبل هذا التأديب من اجل البشرية كلها، لكن كان يرى من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل التأديب، احتمل الصليب مستهينا بالخزي او بالعار بتاع الصليب. فكأن لسان حال المسيح وهو بيصلي هذا المزمور، وهم خارجين الى جبل الزيتون وشايف كل التأديبات بتاعة البشرية ستلقى عليه وعلى كاهله، كان يردد هذه العبارة: تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. لم يستطيع الموت أن يمسك السيد المسيح. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب. كأنه شايف أن طريق التأديب اللي هو حيجوز فيه هو السبيل لفتح باب البر للبشرية كلها عشان تقدر تخش للأقداس السماوية. عشان كده في تمثيلية القيامة يقول: افتحوا ايها الملوك ابوابكم ليدخل ملك المجد. طب وملك المجد داخل واحنا فيه، واحنا ايه جواه. فتح لينا ابواب البر، ابواب الحياة الجديدة، ابواب الحياة المقدسة، ابواب ملكوت السماوات. لانه جاد في التأديب وقبل التأديب نيابة عنا. وفي الطقس اللطيف انتوا عارفين في يوم رسامة البابا يجيبوا البطرك ويوقفوه قدام باب الكنيسة وينطق بهذه العبارة قبل ما يترشم او قبل ما يتجلس، ويقول: افتحوا لي ابواب البر لكي ادخل فيها. كأنه هو كقائد الشعب او كرأس الشعب او كرأس الكنيسة المنظورة على الارض يقود الشعب ويقود الكنيسة للدخول من خلال الباب اللي هو مين. هو الباب السيد المسيح اللي هو باب البر الحقيقي. هذا الباب للرب، ومقصود بهذا الباب باب البر اللي هو شخص المسيح، والصديقون يدخلون فيه. صديقون اللي تمتعوا بترنم وخلاص وابتهاج في خيامهم هم الذين يستطيعون ان يدخلوا من الباب، هم اللي يقدروا يخشوا من خلال السيد المسيح.